بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب الغضب لحرمات الشرع والانتصار للدين عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها؟ من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ثم قام فاختطب ثم قال: إنما أهلك من قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. وذكر صاحب بهجة الناظرين من فوائد هذا الحديث حرمة الشفاعة في الحدود بعد بلوغها الإمام، ويجب على الإمام أن يقيم الحدود إذا بلغته، ولا يقبل شفاعة الشافعين. وشرف الجاني لا يسقط الحد عنه، لأن أحكام الشرع يستوي فيها الشريف والوضيع. وتفريق الإمام بين الناس في إقامة حدود الله ظلم يجلب الهلاك للأمة، لذلك ينبغي على ولاة أمور المسلمين ترك المحاباة في إقامة الحدود على من وجب عليه، ولو كان ولدا أو قريبا أو كبير القدر والشرف والجاه. وينبغي التشديد في الإنكار على من هون في حد من حدود الله، أو رخص في تركه، أو تعرض للشفاعة في من وجب عليه، وقبول توبة السارق، فقد تابت هذه المرأة وحسنت توبتها بعد أن أقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد. وجواز ضرب المثل في الكبير القدر للمبالغة في الزجر، فقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها لهذه الغاية. وهذا الذكر يدل أيضا أن فاطمة رضي الله عنها عند أبيها في أعظم المنازل. وبيان منزلة أسامة ابن زيد، بيان منزلة أسامة بن زيد رضي الله عنهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان معروفا بأنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أبوه زيد بن حارثة رضي الله عنه. وينبغي الاعتبار بأحوال من مضى من الأمم التي خالفت منهج الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، أو أرسل عليهم عذاب الاستئصال أو الاستبدال. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.